الوضوء، وقد تكون من حدث أكبر، والأكبر يحتاج إلى غسل، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت. فإذا تعهد الإنسان لأداء الصلاة من أول الوقت سواء كان حدثا أصغر أو أكبر فيدخل في الفضيلة. نعم. ونهرها عند دخوله لأنه لا إرادة منه فيه، ويقدر للصلاة أيام الدجال الدوام. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدجال يأتي في آخر الزمان، وأيام الدجال تقول يوم كجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة. طيب كيف ذلك؟ وبعدين غير موضوع الحديث الثابت بالدجال، عندنا مثلا أهل القطب الآن ليلهم طويل ونهارهم طويل أيضا، كيف تكون الصلاة؟ كيف تكون الصلاة في أيام خروج الدجال؟ وكيف تكون الصلاة في أيام التي يطول فيها الليل ومن الشمس ما تطلع ستة أشهر أو ما تغيب ستة أشهر في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي؟ ما العمل؟ نقول نقدر الصلوات. لا نقول إذا كانت الشمس ما تطلع يعني ما تغيب ستة أشهر فنقول في الستة الأشهر هذه خمس صلوات فقط، لا. أو أن الشمس ما تطلع ستة أشهر ليه نقول نصلي في هذا المغرب والعشاء والفجر فقط، لا، وإنما نقدر قدر الصلوات قدر الصلوات. ثم بعد ذلك غير الصلوات موضوع الصيام. إذا كانت الشمس مثلا في بعض البلاد مدة طويلة والليل مدة طويلة، كيف نصوم؟ هل نصوم الأيام هذه الدول لأن الشمس مثلا ما غابت، أو نفطر الوقت الطويل لأن الشمس ما غربت؟ لا، فالشريعة لم تدع شاردة ولا واردة إلا أبانتها ووضحتها. كيف العمل؟ نقول نقدر ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كذا كالوقت المعتاد، ومن الظهر إلى العصر كذلك، ومن المغرب إلى العشاء كذلك نقدر ذلك. الآن عندنا ساعات، والساعات يعني تضبط لنا الوقت، لكن لو ما كان هنا ساعات فلنقدره بصنعة، نقدره بعمل. فمثلا هذا مزارع وعنده سوالي يستخرج الماء من البئر، كم يسقي من المزرعة من الظهر إلى العصر نجعلها قياس، كم يسقي من الصباح إلى الظهر نجعله قياس. عندنا رجل بنا يبني، كم يبني من متر في هذا الفترة؟ عندنا إنسان مليس ولا مثلا دحان ولا كذا ولا كذا، فننظر إلى أهل الصناعات. والآن نقول لسنا بحاجة، لأن عندنا ساعات نضبط فيها الوقت، ويمكن أن نصلي الصلاة في وقتها طال الليل وقصر النهار، أو قصر النهار وطال الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. نعم. ويقدر للصلاة أيام الدجال الدوام، وهي يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة قبل الزمن. في آخر الزمان عند خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام والقضاء على الدجال، الأيام يوم كشهر ويوم يوم كسنة، يوم واحد كسنة، والسنة 360 يوم، ويوم كشهر 30 يوم أو 29 يوم، ويوم كجمعة يعني سبعة أيام. كيف نصلي؟ يعني هل اليوم هذا اللي كشهر أو كسنة 360 يوم ما نصلي فيه إلا خمس صلوات، أو اللي كشهر مثلا 30 في 5 180 180 صلاة ما نصلي فيه إلا خمس، أو كجمعة؟ لا، نصلي الصلوات المعتادة ونحدد لها بالقياس على ما كان سابقا. نعم. بزمن قدر زمن المعتاد، لأنه لا أنه للدائر بالزوال، وانتساخ النهار. يعني لا نقول الظهر ما نصليها إلا عند الزوال، والعصر ما نصليها إلا عندما يكون ظل شيء مثلي، والمغرب ما نصليها إلا عند مغيب الشمس، والعشاء لا نصليها إلا عند مغيب الشفق. لا لا، وإنما نقدر لها. نعم. ولا للعصر بمسير ظل الشيء مثله، وهكذا، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. بل يقدر الوقت بالزمن الذي كان في الأيام المعتادة، وهذا واضح. نعم. والليلة في ذلك كاليوم. والليل كاليوم، يعني ليل طويل. ليل قد يكون يقولون 16 14 ما يرون الشمس. كاليوم في هذا نقدر، ولو كان مثلا الليل مستمر، نقدر صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، وهكذا. وأول الصلوات، يعني لو قلنا أول الصلوات ما هي يا بني؟ صلاة الظهر. لماذا ما قلنا صلاة الفجر؟ لأن جبريل صلى، لأن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في يومين متواليين، اليوم الأول في أول الوقت، واليوم الثاني في آخر الوقت. وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، وقد بدأ بالظهر صلى الله عليه وسلم. والليلة في ذلك اليوم إن طالت. إن طالت، يعني مثلا الليلة الآن عندنا نقول صلاة العشاء يبدأ مثلا عندنا المغرب من الساعة 6:22 دقيقة أو 6:23 دقيقة المغرب، إلى مثلا الفجر. الفجر 6:10 دقائق أو 6:15، لكن قد يكون بعض الأوقات الليل مضاعف، فماذا نعمل؟ نقدر. نقدر. نعم. قلت وقياس الصوم وسائر العبادات. وقياسه الصوم. الصوم يجب على الإنسان أن يصوم، والصوم لغة الإمساك. الصوم لغة بمعنى الإمساك، وهو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. طيب لو طال الليل، بدل ما يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس بدل ما يكون 12 ساعة، صار أضعاف مضاعفة، نقول نقدر لذلك. نعم. وسائر العبادة. نعم. فصل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونكمله إن شاء الله في يوم الأحد، لأن غدا كما هو الحال، لأن غدا إجازة، ويوم السبت درسنا في السيرة النبوية العطرة، ويوم الأحد نعود إلى كتابنا إن شاء الله.